زيرو تلات وحيد نيك ماشي فات عمري قصر ولا حمعات نسمع هنا نسمع هنا اللي عامل عنطر ماشي في الشارع عمال يهزر والله عيب عليك يا ضكر والله عيب عليك يا ضكر دي جي تويكس لما تعكس في الدنجر عامل اللي فيها عسيل ولا وفي الاساس دي باخت صعب عليك عليك عليك عشرين زمان تلات وحيد نيك ماشي باك عمري قصر ولا حمعات نسمع هنا نسمع هنا زيرو تلات وحيد نيك ماشي باك عمري قصر ولا حمعات نسمع هنا نسمع هنا